قال أي الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إن ظاهر الآية يحتج به الذين يقولون إن الإغواء والإضلال من الله فلما يعذبنا، فنقول لا، الإغواء هنا لأن الأمر التكليفي كان سببا في المخالفة، فلو لم يكلفه الله فيخالف فلم يكن إغواء. ثم قلنا إن إبليس عالم استطاع أن يقسم بصفة من صفات الحق تؤيد مسلكه. هذه الصفة أنه قال بعزتك، ومعنى بعزتك أي عن خلق، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلو أراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع أحد أن يضله. إذن عزة الله عن خلقه هي التي أفسحت المجال للإغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هو الذي سهل له ذلك. وإبليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضت لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم، لا مش بتاعتك دي مش ليك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال أنه سيحدد مواطن الإغواء، أولا أقسم بالعزة لوحده، ثانيا أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم أي من أمامهم ومن خلفه أي من أدبار وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست، أخذ الأمام والخلف واليمين والشمال وترك الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا أطلبه منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أستطيه أنا لا تستطيع أن أن تغوير. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، فيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيسحرك على الكهف، دي قوة بقى ماليش دي، ماليش غادر أجيئكم وأقركم الله عندك القوة دي، أو سلطان إقناعي لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا بأملكه ولا بإيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المثوبة عليها. ولو استقبل الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استقبل الإنسان الثواب على أي طاعة لم يكملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراكة الغريزة الجنسية

إذن فله صفات جمال بعطاءاتها وله صفات جلال بعطاءاتها. فبيقول يا أيها الإنسان اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لأنك لست من تشئم لصفة الجلال. اجعل بينك وبين انتقامك وقاية بإيه؟ بإنك أنت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج جاية منين؟ لأنك تكتفي بها آثار صفات الجلال من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما أقول لك اتق النار تقول النار جند من جنود الله، فاتقيها برضه. تبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. إن المتقين في جنات وعيون، عيون اللي بتجري دي طيب ادخلوها بسلام آمنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاطمئنان. قال فيه لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة يؤرقه شيئان. الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم، الشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت. يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائل، إما بأن تفوته وإما بأن يفوتك. قال لك لا فيه سلام من هذه الناحية، ما فيش، ما يجيش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك لأن حيبقى أكلها غائب وهم فيها خالدون. يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين عليه يسلموا عليكم سلاما؟ ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شوف النقائص بقى اللي كانوا اخلاء في الدنيا بقوا اعداء النهار، ونجمعهم ويا بعض. واللي كانوا اعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم اسباب العداوة واسباب الغنى، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الاخر. ويجب يقول لهم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل الباب هم وازواجهم. يقول واحد يقول لي بقى ازواجنا برضو ورانا ورانا حبينا في الجنة بقى وجنة. يقول له انت بتكره فيها ايه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لانه بيقول ازواج مطهره. مطهره يعني كل اللي انت كنت واخده عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبه وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. فاللي كان بينهم جن، بينهم عرق، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوه، توجد في الدنيا. انما في الاخره نزعنا نفسه من الغل الغليظ الحق اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ قال لك ولو لاختلاف وجهات النظر. في موقعة الجمل مثلا، ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب. بس ده غلب دليل، وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة من يجي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه يقول للزبير الا تذكر قول رسول الله لك وقد مرضتما علي فسلم فضحكت فقلت لا يفارق ابن ابي طالب الجهو؟ فنظر اليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وانت له ظالم. فلما ذكر ذلك قال كيف انتهى من الحرب؟ اذا فقد كان محارب لدليل يملكه. فلما ابتلى الدليل رجع. يبقى ما نقولش الا خلاف وجهه نظر نشات منه. وعلي بن ابي طالب هذا كان في مجلس من المجالس فدخل عليه ابن طلحه ابن عبيد الله اللي كان بينه وبين سوره النزاع في موقعه الجبل. فلما دخل عليه قال لعل الله، يعني بيخاطب ابن طلحه، يجعل لي ولأبيك من هذه الآية نصيبا. فقال أحد الجالسين إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال فسيما نزلت هذه الآية. إن الجالي الآية تعمل إيه؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات. دكم كانوا أخلاء يبقوا إيه؟ يبقوا أعداء. ودول تنزلوا من بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم إيه؟ الأخلاء. ونزعنا ما في صدور. وكلمة نزعنا دي دليل على ان العمليات الحسدية والعمليات التنافسية والحسدية وإلى آخره تبقى عاملة ايه في النفس متغلغلة. كلمة بقول نزعنا يعني خلعناها بالجذور، ما يبقاش وينظر الانسان المؤمن الى عداوته لانسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. ازاي؟ أم قال لك لانه لما كان لي عدو بلا اسمه فتحت عينيا كويس او الشغل وخفت ان يقع مني على ايه على عيك، فكانه اهدى الي شيئا وجعلني ايه عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. يبقى المؤمن بقى في الآخر يذكر إيه؟ يذكر معطيات الأشياء إخوانا. وكلمة الأخوة دي رب أخ لك لم تلده إيه؟ وكنتم في مثل الآية وكنتم على شفا حفرة من النار إيه؟ وجعلتم اصبحتم بنعمته ايه اخوانا. نعم اخواني، ومش اخوان بس قد يكونوا اصلا انتزعت مني العداوه بقى اخريه، انما ما اقعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسه وياه والنجوه وياه، لان الاخوه انواع. اخوه دي لما قابلك احترمك واحبك ومش عارف ايه، انما ما اسعاش اليك ولا تسعى اليك. وقد تكون اخوه بقى منتصقه ساعه ما تكون في حته يكون في حته قال لك اخوانك وقاعدين على صوره، ومش على سرور بس كده، هو متقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه. اخوانا على سرور ايه متقابلين. ام قال لك متقابلين، طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزله، قال لك حين يتجاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى، الاعلى ياخذ منزله مين؟ الادنى ياخذ منزله الاعلى. اخوانا على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب. الدنيا متعتها تعطي بعد كده، انك توجه الى ربك لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخر ما فيش. ده انت بمجرد ما يخطر شيء على بالك تهدر، اذا مش هيمسك ايه تحت. ادي لا يمسهم فيها ايه، فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب وبيتعب، يقول لما يتعب يحب يرتاح. طب مش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ أم قال لك تعالى الأرزاق أنواع، رزق مباشر وهو ما تقتصد به على كل اسم رزق إيه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي أنت محتاجه في المباشر، كل رزق يجيب لك أكل. إنما إحنا قلنا لما يكون إنسان جعان في صحراء ومع جبل ذهبي يعمل جزاز ولا لوحات، يبقى رزق مش مباشر. الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر، الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذاؤه كله منين؟ من الطين والارض. بقيه كده يبقى طرف لحياته مش ضروره. طيب من الطين والارض، قال لك لان ده الاصل، هو الرزق المباشر بيجي من غيره. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الاخره سماه ايه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من الزراعة، جابها من حرث الأرض، جابها من فلح الأرض. فلاح يعني إيه؟ لأن بالآخر إيه؟ كل الأسباب تجري على الأرض. طب فإذا كنت إحنا هنحرس الأرض، ولما نحرس الأرض معنى الحرث إنك أنت تبيجها وتسيرها وإلى دي دائما يحتاج إلى أن جيت ما تكون فيها عالي كده تحرس وأنت عامل كده، ولا بتحرس وأنت عامل كده. ثم لما تتعب حتى تشوفوها كده، أما العامل يتعب يعمل ايه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا مش هيحصل الحكاية. نعم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لأن في خلود. يبقى الأول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين، وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، انا سبهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه؟ له كذا. والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا، احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخر، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخر. فأراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين. فقال ايه بقى؟ نبئ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجه بسيطه كده عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ اخبار بايه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين للجنات وايه وعيون. وان لما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي الذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيق ايه حكايه. اما قال لك لانه هو فاهم، الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم. جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرب خمر، ولم جرم. يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش؟ معناها انها تحصل. فبيقول حتى الجماعه اللي جم وياها ايمانا واتباعا لمنهجه وصبرت منهم غفلات في بعض الاشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه؟ غفور ورحيم. طب والجماعه التانيين؟ وان عذابي هو العذاب الايه؟ هو العذاب الايه؟ عشان يخدم القضيه الثانيه، بقى يخدم الغاوين ويخدم مين؟ المتقين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. هنا النبئين الاثنين كان يجب ان يستوي في درجات التاكيد. وبقول نبئهم بي ونبئهم ايه؟ ونبئهم بي. قال لكن ذكى نبئ عبادي اني وانا والغفور والرحيم. وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم من غير ان يشبه في التاكيد، لان رحمه الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يئس وان كان كافر. نعم. ولو ان المؤمن اتسع ظنه الى انتقام الله لما صنع معصيه. نعم. ولذلك يقول لك ان الله جعل الرحمه 100 احتفظ لذاته ب99 ثم وزعت الدنيا من يوم ان خلقها جزءا واحدا. فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. احنا حينما قرانا الكلام، احنا الكلام العربي اللي القران جاء بلغته وباسلوبه، إما أن يكون شعر وإما أن يكون نثر. والشعر له وزن وله قافية وله نغم موسيقي، والنثر ملوش. وإما أن يكون مزجوعا وإما أن يكون غير إيه؟ مزجوع. أنت إذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام، تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر. لما يجي مثلا ابن زيدون يقول لابن جهر هذا العب عتبه، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي أن أطفأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه. هو أصلا كان يطلب منه العتب إنما بطي عليه. فبيقول له إيه؟ أنا بحسب عليه، بس العتب ده له عاقبة إيه؟ محمودة. وأنا مش هقول أنت بتطي عليا ليه؟ لانني لا ازال حصن عندي حصن ظن. ليه؟ قال لك فاخطأ الدلاء فيضا املأها. ساعة ما تيجي تاخد الدلو كده وهو ملان يعني ايه؟ يبقى تقيل شوية. واسقل السحائب مشيا احقلها، يعني اللي املأها بالايه؟ فانا برضو لسه لا ازال اطمع في ايه؟ في الخير. تقول ايه؟ هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ظنين غناؤه. فابطا الدلاء فيضا املاها، واثقل السحائب مشيا احقلها، ومع اليوم غد، ولكل اجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في احتفاله. ده كلام نسل ولا فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله اللائي سررن الوح. عرفت انك انتقلت من مين؟ من الناس والميز للشعر. واعود فاقول انا اللي زعلني منك انك انت حبستني ايه وما ينفعش ليا النزعه ليا كذا، واعود فاقول يعني بعد ما قال نفسه قال ايه شعر وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت انه انتقل من شعر ايه لنفسه. واعود فاقول هل انا الا يد ادماها سوارها؟ ايه اللي جرال يعني منه؟ طب ما الواحد اللي بيلبس السوار كده من ايه؟ ايده بتنجلع شويه. وجبين عض به اكليله، الاكليل التاس كده لما الواحد يلبسه على جبينه قوم يعمل فيه ايه؟ ومسرفي انشقه على الارض ساقله، وسندريل عرضه على النار مسقفه. ايه اللي جرال يعني؟ كل حاجات ما يعني. يبقى عرفت انه انتقل من نصر ايه؟ الى شعر. اذنك عرف السر. كان نصرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نصر. هذه كلام العرب. تعال بقى هنا احنا قول وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي عني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت أنت وعاقل نقرأ أننا انتقلنا من نسل إلى شعر ولا من شعر إلى نسل؟ أهو شوف بقى بلاغ عظمة القرآن. أدي عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسل ولا هو بالشعر ولا هو بالمزوع ولا هو بالمرسوم، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى أهجي أنا قريت لك وفاتك كده على نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت انك انتقلت الى شعر؟ هذا هو كلام الله. وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم نبأ اخر عن بيت ابراهيم. الله إيدي الكلمة من الصفات الجمالية والجلالية الغفران والرحمة والانتقام والمش عارف إيه إلى مسألة إبراهيم. أما قال لك لأن مسألة إبراهيم مسألة حسية واقعية تعطيك الصفات دي كلها. فإنه هيتكلم عن إبراهيم ويديله الإيه؟ البشرى، وبعدين يتنقل لابنته لوط ويديله الإيه؟ النجاة هو وأهله، ويدي العقاب لمين؟ لقومه. فبقى أنا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده. واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف ابراهيم. كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن الراجل عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به. ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. ونبئهم عن ضيف ابراهيم. وقلنا ان كلمة ضيف تدل على المائل لغيره لقرا او لاستئمان، ومأخوذ ويسمونه المنضوي. الضيف يسمونه المنضوي، منضوي الى غيره برضو لطلب القرى او لطلب الامن. وليه سموه من اولا ضيف يعني مال لانه يميل؟ طب ومنضوي يعني ايه؟ قام قال لك لانه مال الى ناحيه الضوء. كان الكرماء من العرب اللي عندهم سماحه، مش ليست السماحه مقصوره على من يطرق بابهم، ولكنهم يعلنون عن انفسهم بالنار علشان اللي ماشي في الطريق يهتدي ايه؟ يهتدي اليه. ولذلك حكم قال للعبد بتاعه ايه؟ قال له اوقد عن النار فان الليل ليل صر يعني برد، والريح يا غلام ريح صر شديد. اوقد فان الليل ليل ايه؟ والريح يا غلام ريح صر صر. ان جلبت ضيفا فانت حر. يبقى انضوى يعني تبع الضوء، زي كسرته فانكسر يبقى ضوي. فانضوى يعني تبع مين؟ تبع الضوء. ونبئهم وضيف دي كلمه لفظ مفرد، يطلق على الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين وجماعة الذكور وجماعة الأناث. جاءني ضيف فأكرمته، جاءني ضيف فأكرمتها، جاءني ضيفان إيه؟ جاءني ضيوف ضيف فأكرمتهم، جاءني ضيف فأكرمتهن. يبقى كلمة ضيف تستعمل استعمال إيه؟ لأنها قامت مقام المصدر زي ما تقول فلان عدل، رجل عدل، امرأة عدل، رجلان عدل، امرأتان عدل، رجال عدل، نساء. ليه العدل يا أخي؟ قال لك لأن كلمة عدل دي معناها لا تتميز فيها عدل واحدة عن واحد ولا اثنين عن اثنتين ولا جماعة ذكور عن جماعة الناس، لأنه معنى قائم في النفس ما يتغيرش. لكننا رأينا في العربية من يجمعون ضيف على أضياف، ويجمعون ضيف على ضيوف، ويجمعون ضيف على ضيفان. أم قال لك خذ، يبقى الضيف إذا أطلق على جمع يبقى معناه جمع جاء معا، يبقى اسمه إيه؟ ضيف. فنفرض إن جماعة كده وبعدين بصينا لقينا جماعة تانيين إيه؟ جايين، بقى الضيف رفرة، يبقى إحنا مش جمعنا الأفراد بل جمعنا الجماعات. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، والدليل على أنها للجمع أن الحق يكون إذ دخلوا عليه، يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى جمع. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. طبعا فيه لقطة ثانية في سورة ثانية حتقول قالوا سلاما قال إيه؟ سلام قوم منكر. احنا قلنا ان تعدد اللقطات في القصة الواحدة كل لقطة بتعدي ايه؟ بتعدي حتة في القصة، بحيث اذا جمعتها جميعا تجي القصة الايه؟ الكاملة. دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما دي بالنصر، وقلنا يعني معناها نسلم ايه؟ نسلم سلاما. الآية الثانية قال سلاما ولا قال سلام؟ في الآية الثانية قال ايه؟ سلاما. خلينا كده نمشي، لانه مش معقول ان سلام قالوا سلام ولا ربش، يبقى لازم رد. اهي كل رد علم من قولهم ايه؟ سلامة، يبقى لازم رد. يبقى الآية الثانية جابت الايه؟ الرد. طيب قال قالوا سلاما قال سلام الرد. ام قال لك دي بالنصب ودي بالرفع. ليه؟ ام قال لك لان سلاما دلت على ان المعامل فعل يسلمه ايه؟ سلامة. لكن قوله سلام سلام عليكم ده كلام جملة اسمية مثبتة، ودي تدل على التجدد ودي تدل على الثبوت، يبقى ايهما اقوى؟ سلام. قال لك منطقيا سلام اقوى من ايه؟ من سلام. ليه؟ قال لك لان اذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها او ايه؟ الاحسن هو حي من الاحسن. يصيب هم قالوا سلاما تجدديا وده سلام ايه؟ سلام استمرار. قال إنا منكم وجلود، أهدية كلمة، وبعدين إن هو كلمة مرة أوجس في نفسه إيه؟ ومر إيه؟ إنا منكم إيه؟ وجلود. وبعدين مرة يقول قوم منكرون إيه؟ كلها دي هم قال لك كلها تبقى موجودة. وجل ليه؟ هم قال لك لأنهم جماعة دول من غير ما يعرف هم من دول أدوح، ودخلوا عليه بغير إيه؟ بغير إيه؟ بغير استئذان. يبقى دي فيها النفس الايه جاي نعمله ازاي؟ ما استأذنوناش ازاي كده؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. دخول بعد الاسم لم يقل انا منكم وجلون الا بعد ان كان اوجس من نفسه ايه؟ خيفه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. والوجل اضطراب في النفس وقلق فيها من خوف ما يتوقع من المكاره. قالوا لا توجل، إما نبشرك بغلام عليم. الله تبقى حاجة متخوفش لي بقى، حاجة كويسة لي. إما نبشرك بإيه؟ بغلام. الغلام يصف بأنه عليم؟ ما يصفش. ده بغلام ونبشرك بأنه سيصير إلى مرتبة أن يكون عليما. يبقى اكيد اداله ايه صفه. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق على انحاء متعدده حتى يعلم المخلوق ان خلقه لا ضروره ان يكون بطريقه كذا، بل طلاقه القدره تاتي بالخلق كما يحب على اي وجه من المخلوق. الشائع فينا ان يوجد الولد من اب وام، ذكر وانثى، واذا تردد امر من امرين القسمه العقليه تقتضي ايه؟ يوجد الامرين معا زينا كده، نجينا من اب وايه وام، يعدم الامرين هذا المقابل، يجي الاول دون الثاني، يجي الثاني دون الاول، هي في قسمه عقليه اكثر من كده. يبقى من ذكر وايه وانثى ادي واحده، المقابل لها ايه؟ لا ذكر ولا انثى. الثاني من ذكر لا انثى. الرابع من انثى لا ذكر. هي دي اداره القسمه العقليه. فربنا قال انا ما تحكمنيش قاعده الخلق، انا اخلق كما احس، خلقت من لا ذكر ولا انثى كادم، خلقت من ذكر فقط كحواء، خلقت من انثى فقط كعيسى، خلقتكم جميعا من ذكر وانثى فلا تحكمني قاعده. فهو يقول ابشرتموني على ان مسني الكبر. احنا كنا قلنا زمان في كلمه على، وعلى دي لها عطاء واسع في كتاب الله وكلامه. ساعه ما قلنا مره تترك ويجي غيرها، ومره هي تحل محل غيرها، وكل واحده لها ايه. لما ربنا قال لا اصلبنكم في جذوع النخل، هي مطرح في ايه؟ هو التصليب في الجذور ولا على الجذور؟ طب عدل ليه عن على وجاب فيه؟ أم قال لك لأنه بده يدل على أن الصلب إيه؟ صلب، بحيث تكون الصلبة شديدة تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. وضربنا المثل جوز كبريت هنحطه على صبعنا ولا على ابنه ونربطه كويس، كل ما نربطه يدخل فيه؟ يبقى مش عليها، يبقى إيه؟ يبقى فيها. يبقى دي جت هي الاصل على وجاءت ايه؟ يبقى الحروب بتيجي علشان تدي عطاء اخر. ولذلك اذا قرات في التفسير لاصلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع النخل، قل له ده تفسير ناقص. قل له لاصلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تكون اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. هذا المعنى. ان ما قلتش كده ما تنفعش خالص. إلا على بقى تعالى بقى وياك. أبشرتموني أي بالغلام العليم على أن مسني الكبر، يعني مع أنني الكبر مسني، يبقى على بمعنى مين؟ الكبر لصاحب إيه؟ طب هتفسروني إزاي؟ أهي على جت هنا بقى. ليه؟ فأن خلق الله أعلى من قانون التكوين. يبقى الكبر كان يوحي بأنه لا إنجاب. إنما كل ربنا عريس، مش قلنا زمان برضه في اي كبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. كان قانون الكبر قانون ما يدنيش ولا، لكن هبه الله هي اللي اعلى من هذا كله. الحمد لله الذي وهب لي عليه، وان ربك لذو مغفره للناس. يا سلام على ظلمه. يبقى الظلم كان يقتضي ان لا توجد مغفره، انما المغفره اعلى من ظلمكم، مغفره ربكم اعلى من ظلمكم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون؟ ازاي الحكايه دي؟ قالوا بشرناك بالحق واحنا معك. احنا بنقول كلام كده ده احنا بشرناك بالحق لانه اللي قايل لنا ربنا. فلا تكن من القانطين، لان على ان مسني الكبر على اني كبير معناه ان المساله مش واضحه. هناك في القصة قصة سيدنا زكريا مع سيدنا في إنجابه يحيى، هو قال إيه سيدنا زكريا؟ إني وهن العظم مني ولم أكن بدعائك ربي. وبعدين طلب منه إنه يهبه إيه؟ غلام يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي إيه؟ رضيًا. اما الصروح هيجي لك ولا اسمه ايه يحيى لم يجعل له من قبل ايه ابتدى ساعة ما قالوا الكلام ده رجع يقول الله سني رأتي عاخر ومش عارف ايه قال لك هناك اقرا بقى الآية عشان تعرف سر عطاءات الاسلوب في القرآن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة الله أكمل الآية دي أشارت لنا على إني أصلحنا له زوجه كأن العطل بين الطرفين ليس منشأه كبر الرجل لأن الرجل يصلح للإفصال في أي سن يمكن سنه 100 يقدر يسلم لكن المرأة إذا بلغت سن مخصوص بيقول له امرأتك عاقر دي أنت ما يجبش منك حاجة فيها برضه تقدر تجيبه مهما بلغ سنه إنما المرأة هي اللي إيه وبذلك قال أصلحنا له زوجة مش أصلحناكم انتوا الاثنين فبتثبت وهبنا أم قال لك الله يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الواحد ويثبت لنفسه قدرة العمل على إصلاح الفاسد مش السيء الفاسد خرج منه يبقى الفاسد لا زي ما تروح لواحد مثلا تقول له والله أنا عايز سيارة السيارة بتاعتي بقت قديمة كده ومهربعة ومش عارف إيه يقوم يشوف السيارة يقول له يا أخي بنجيب لك إيه نجيب لك واحدة جديدة اهي دي وهبة نجيب لك ما عندنا كده قال له جاب السيارة قال له ما تعرفش ان انا عاجز عن ان انا اصلحها انا اقدر اصلحها لك واخليها لك احسن من الاول يبقى اذا لا يعوزه شيء يا هبة يا اسباب يا هبة فقسم الامر بين الهبة وبين الاسباب قال ابشرتموني على ان مسني الكبر والمس اللمس الذي يحدث أثرا في الليل فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق بما تبشرون يقول لك بشرناك بغلام يبقى ليس المسؤول عنه الشر ولكن المسؤول عنه صدق البشارة قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه قانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني أنا ما بقنطش من رحمة ربي بس المسألة أنك قد يكون العجب لا لذات وقوع الشيء ولكن لكيفية الوقوع مش لأن المسألة صعبة إنما إيه ولذلك لما ربنا قال إيه أرني كيف تحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى يبقى السؤال مش أتحيي الموتى أو لا تحييه إنما الكلام في الإيه في السؤال عن الكيفية لما تقول له كيف بنيت هذا البيت يبقى انا اللي بشكش في بناء البيت ولذلك ربنا هيرد عليه يقول له اولم تؤمن تؤمن بايه الايمان يطلب منك ان تؤمن ان الله يحيي الموتى الايمان لا يطلبش منك معرفه الكيفيه الكيفيه دي تبقى عمليه عمليه ولذلك هخليك تباشرها انت بنفسك خذ اربعه من الطين الى اخر الايه الى اخر القصه قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون وبعدين قال لهم تفسدونا من حكاية البشرة دي قولوا لنا بقى الحكاية انتوا جايين ليه؟ مش جايين البشرة دي بس ليه؟ قال لك لأنه ما يتوجدش في نفسه خيفة إلا يكون لازم هم جايين بحاجة يعني فيها ملائكة ما كانوش يظهروا له حاجات الناس قال فما خطبكم؟ ما خطبكم أين أمركم العظيم الذي جعلكم تجيئون إليه؟ الخطب هو الحدث الجلل الذي يمتاز الإنسان وسمي خطبا لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به ايه الحكاية اللي حصلت يقول لك انت ما تجيش ودي ازاي وقعت طب وامتى مين اللي كان هناك والنتيجه طلعت ايه ايه ده يقول لك انت ادريت باللي مش عارف ايه يبقى لا يوجد كلام في الكثير تطابق بين الناس الا في الحدث الايه الحدث مهم شغلت ايه كل ما تشوف جماعه تلاقيهم عمالين بايه بيتكلموا ادي واحد او لانه قد يؤدي الى ان يختل بسببه في القول الخطبه كده وكل حدث جلل بنسميه كده بنسميه خطبه هو حدث ليه لان اللي كانت محرم عليك انك انت تنظر لها كده وبتاع ومش حد شافك من محارمها يخزق لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بيك ومش عارف ايه الله تبقى خط بتاع ايه اللي حدث ازاي قال لك جدع الحلال وامطل غيره هذا مش حدث ده قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ طب وانت ايه اللي عرفك ان ايه مرسلون؟ قال لك لانهم دول مننا نبشرك بالحق، ودي من شغلك، حد لا لازم حد على، يبقى لازم مرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. طبعا ابراهيم كان زعلان عشان ابن اخوه لوط، وتعبان لان اخوه لوط واخد متاعب من القوم والمنكرات اللي بيعملوها والى اخره. فقال له احنا جايين علشان ايه؟ بشرناك، جئنا لك بسار، وجئنا لك بشيء سار اخر، وهو اننا جايين ننتقم مين؟ من القوم المجرمين اللي هم بتوع مين؟ قوم لوط. انا ارسلنا الى قوم مجرمين. احنا عارفين ان القوم من القيامة هم الذين يقومون للأحداث، وما دام يقوموا للأحداث يبقوا هم الرجال، النساء ما لهمش دعوة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليفرق بين من يقوم للأحداث ومن لا يقوم، إلا يفقر قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء، فلو أن القوم أطلقت على الرجال والنساء لما عطف الله ولا نساء من نساء. يبقى القوم وجاب في قوم ليه؟ قال لك هم دول اللي يقوموا للأحداث عشان تعرف المرأة منزلتها. يقول لها ولا تقوم للأحداث ولا ليك دعوة، اقعدي كده ست محترمة. إنا أرسلنا إلى قوم، أدي قوم. والشعر برضه بيقول ايه عشان تأكيد، يقول وما ادري ولست اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء. انا مانيش عارف والله هم قوم ولا مين ولا نسوان. انا ارسلنا الى قوم مجرمين. القوم المجرمين دول اللي هم مين؟ مش هم اللي تعبين لوط؟ مش هم اللي مكذبينه؟ مش هم اللي بيقوموا بالمعاصي؟ طيب إلا آل لوط. اللهم قال لوط كانوا داخلين في القوم المجرمين، فبدأنا نعرف إن الاستثناء معناها إخراج ما بعدها منا قبله. طب إلا آل لوط، الآل لوط كانوا في القوم المجرمين؟ ما كانوش في القوم المجرمين، إذا مش الاستثناء من القوم، ده الاستثناء من المجرمين. إلا أنه شهر إنهم الأغلبية تسجيل بالشكل ده، بقى اسم قوم لوط على عالم على مين؟ ولما يحب تاني يقول آل لوط، قال ايه؟ يبقى الاستثناء هنا من ايه؟ من القوم الشاملين لآل لوط وغيرهم، ولا الاستثناء بس من المجرمين؟ يبقى المجرمين. ومعنى المجرمين يعني ايه؟ المجرم هو المنقطع عن الحق، يبقى الاجرام قصر. ولذلك في يقول لك فلان دي جريمه. جريمه يعني ايه؟ يعني قطعت امنا وسلاما كان سائدا، او قطعتك عن حق الى باطل، تبقى اسمها ايه؟ جريمة. انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط. يبقى آل لوط مش مستثنين من القوم، القوم على الغالب يبقى يشمل دولة، الا انه غلب على مين؟ على الجماعة المجرمين. يبقى الاستثناء من مين؟ من مجرمين. خد بالك بقى من الاستثناء اذا تكرر وترتب على بعضه كده، أنا دي قضية لغوية العلماء أصابوا فيها كثير. قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى إلا آل لوط. أدي استثناء، يبقى إحنا ما أرسلناش لآل مين؟ لوط. الله، طب إذا كنت هتنجوهم تبقى ملجأ الإرسال للإنجاء والإهلاك. أم قال لك لأنهم جايين في الأصل عشان يعملوا مين؟ عشان يهلكوا جماعة لوط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. يبقى استثنى آل لوط من مجرمين، خلاص. وبعدين قال إيه الحكم؟ لمنجوهم أجمعين اللي هم مين؟ آل لوط إلا امرأته. تبقى النتيجة تقول إلى إيه؟ يبقى امرأته تنجو ولا ما تنجوش؟ لا تنجو، هتدخل في مين؟ ولذلك قال لك بقى اذا توالت استثناءات على مستثنى منه تبقى تعمل ايه؟ تاخذ المستثنى الاول من المستثنى الاول، خده من المستثنى منه، والمستثنى الثاني تاخذه من المستثنى الاول، والمستثنى الثالث تاخذه من المستثنى ايه؟ الثاني. زي ايه مثلا؟ في واحد يقول ايه؟ لك علي 10 دراهم إلا أربعة، يبقى أقرب كام؟ إلا درهما، يبقى أربعة إلا درهم هي المستثمر، يبقى إيه أقرب بكام؟ يبقى أقرب بسبعة. لك علي عشرة دراهم إلا أربعة، يبقى أقر لحد دلوقتي بكام؟ بخمسة. أدوى أبسيس. وبعدين إلا درهما أي من المستثمر، يبقى بقى ثلاثة، يبقى الثلاثة هم اللي مستثمر، يبقى بمكان إيه؟ حتى ولو في الأبعاد. لك علي خمس دراهم، خلاص كده؟ إلا درهما، إلا ثلثا، يبقى أقر بكام؟ أربعة وثلث بقى، أربعة وثلث، يبقى إذا مسحات بقى هي الآية إلا ألوت، بقى مجرمين إلا مين؟ إلا ألوت، واستثمروا من ألوت مين؟ امرأته، تبقى دخلت شنو؟ قدرنا إنها لمن الغابرين. هو أنتم اللي قدرتوا يا رسل ولا التقدير الأعلى للناس؟ أم قال لك ما هو الفعل ينسب مرة على الآمر به وعلى المبلغ وعلى المباشر؟ بصحة كده ربنا يقول الله يتوفى الأمر كده، قل يتوفاكم ملك الموت. وبعدين إيه؟ توفته رسلنا. الله، يبقى مرة للآمر الأعلى ومرة للمبلغ ومرة لمين؟ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، أي قدر من أرسلنا وأمرنا، إنها لمن الغابرين. غابر، أنت ساعة تسمع كده الغابر، يعني الزمن الغابر اللي فات، غابر معنى داخل، غابر بمعنى إيه؟ أو هو من أسماء الأبرار، يبقى من الغابرين، من الإيه؟ من الذاتين، مش هتطلع، مش هتنجو، لأن اللي ينجو هيمشوا يسيبوا القرية، يبقى اللي باقي هو اللي ايه؟ هو اللي حاله. قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلين، انتقلت القصة من مين؟ من عند سيدنا ابراهيم الى مين؟ الى لوط. فلما جاء آل لوط المرسلين قال انكم قوم منكرون، يعني انا ما عرفتوش، ما شفتكوش قبل كده، وحاجة مسعدة تعبته وجابت في نفسه خواطر واسعة، لأنه يعلم رذيلة قومه في الغلمانية، ودول مرد ملايكة مرد وكذا وكذا وكذا، فالمسألة عملت عنده إيه؟ ولذلك حيقول في آية لما شافوا سيئة بهم وضاق بهم زرعا، لأنه عارف اللي هيحصل. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يبقى اذا قالوا له ادوا له فكره على انهم جايين لمين؟ للقوم اللي تعبينا، وكانوا يمترون ويشكون في ان الله ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، فاحنا جايين عشان نحقق مثل ايه؟ يبقى يسروا عنه بهذا ولا لا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو عذاب الله أن يقع بهم في الدنيا قبل الآخرة، وآتيناك بالحق، زيدك برضو بشرناك بالإيه؟ بالحق، وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. طيب إيه يعمل إيه بقى؟ ادوا المنهج البرنامج، فأسر بأهلك، في سرى وفي أسرى، سرى وأسرى يتواردان على معنى، سريت أنا وأسريت، وأنا مشيت شوية من الليل، ومرة أسرى تبقى هي المتعدية، ومنه القرآن لما ورد أسرى، أسرى بعبده، أسرى بعبده، فأسر بأهلك، والأهل هو الكلام مهذب عما يشمل المرأة والأولاد وما يتبعه. ولذلك الناس حتى عرفنا في الفلاحين ما كانوش يتكلموا عن الستات بتاعهم، يقولوا والله الأولاد قالوا لي كذا وكذا وكذا، والله الأولاد مش عارف عايزين ايه، ما يجيبش زوج ايه، فكأن اسم المرأة دائما مبني على الايه؟ مبني على السفر. ولذلك في كثير من الأحكام مثمرة في حكم الرجل،

وبعدين تبقى بشعة الايه العقوبة فقلبه لي ايه يمكن يحن او ايه مش عايز ربنا دي. والحق انه سبحانه يريد ان يعجل بهم قبل ان يوجد ولو التفزيع بس من هول ما رأى ما يرون من انزال العذاب بمين بالقوم. يبقى كان امر اسلم باهلك بالقطع والزرق بقطع من الليل وبعدين الكافية اتبع ادباره ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. ام قال لك طب لماذا لا تاخذ ولا يلتفت منكم احد مؤكدة لها وامضوا حيث تؤمرون يعني ليكن وجهتكم ايه الامامية والغاية ما يكون دعوة من انتوا خلفتوه. يبقى شوف الى ولا ودع منه انت ماشي منه شوف الى امضوا حيث تؤمرون الى ايه الى الشام مثلا. والاسراع عايزهم يسرعوا قلنا ألفوا ليه بدهم يسرعوا اما لكذا واما لكذا واما لايه واما لكذا. وقضينا اليه اي الى لوط قضينا اليه اي اوحينا واعلمنا وقضينا الى بني موسى وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الامجاء لآله ثم تكلم في العذاب لمين لقومه المنحرفين او يعني اوحينا اليه ذلك الامر. ما هو الامر الذي اوحي ان دابر هؤلاء اللي هم مين بقى اللي هم القوم كله مقطوع في المقطوع الدابر ده انا هقطع دابره مش كده بنقول اقطع دابره يعني ايه يعني اخره يعني اطلعه بجذوره او الدابر هو الاصل انا هطلعه بجذوره. واحنا نقول ولذلك القران مر فقطع دابر القوم الذين ظلموا مش قال القران كده لا. وقضينا اليه اي الى لوط ذلك الامر ما هو ان دابر هؤلاء به يعني مأخوذون عن آخرهم أو مطلعون بجذورهم فلا يبقى منه أحد مقطوع متى مصبحين بقى أنتم حتصيروا بقطع من الإيه من الليل وهم يتخذوا إمتى مصبحين. الأخذ الصبح دي هي طريقة حتى طريقة العرب وطريقة الحروب إنك أنت تأخذهم إيه إن إذا نزلنا لساعتكم مساء صباح الإيه منزلين ولقد صبحهم بكرة ايه يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومة ومش خلوا يعني كده على ايه على ايه. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مع الاسم الاشارة اذا كان العائد اليه معلوم مش ضروري يتقدم ان دابر هؤلاء مقطوع كلمة مقطوع يدل على انه لقوم مين لقومه مصبحين اي في حال الصباح ودي ما يتناقضش مع قوله فاخذتهم الصيحة مشرقين هيجي بعضهم يقول فاخذتهم الصيحة ايه فكأن بدء الصيحة كان ايه صبحا واخذها ذلك كان في ايه الشروق بقى. طيب